الآن ما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك بشريط بعنوان شرح رياض الصالحين، وكان بعد صلاة العصر من يوم الأحد الموافق 18 من شهر رجب لعام 1446. بيت العزيز هنا ما قال يا شيخ الله إليك، ما ندري ما قولكم فينا. يقول صاحبها إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرفوا منه بدخائل النفوس وأخبروا منه بالتصرف النافع في الصف المناسب، ولكن لأنهما طريقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الدهم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينزحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. كلام قبيح، كلام قبيح، سب المعاوية، سب الأمر بالعرف، كل هذا كلام قبيح، كلام ممكن. معاوية وعمر ومعه مجتهدون أخطأوا، مجتهدون أخطأوا، الله يعفو عنهم وعنهم. قوله نفاق يا شيخ ما هو تكفير يا شيخ؟ قوله نفاق يا شيخ ما هو تكفير؟ في قوله أن فيهم نفاق يا شيخ؟ لا لا، خطأ، ما هو تكفير؟ ما يعني ما يكفر صحيح، لأن سبوا دعوة الصحابة واحدة من الصحابة ينكروا في الساحة يؤدب عليهم. طيب نسأل الله. إذا يا شيخ لا يكفر من شتم أحد الصحابة؟ يؤدب واحد ولا لا أسلم، وإنما إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد، لأنه حماية الشرع، إذا سبهم معناه قدح الشرع. لكن أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ ما ينهى عن هذه الكتب؟ ينبغي تفسق، هذا في جريدة ولا؟ في كتاب أحسن الله إليك لسيد قطب، هذا كتاب قطب؟ أي نعم، هي كتب شخصيات، في كتاب هي كتب شخصيات، كتاب شخصيات؟ كتب شخصيات. نعم أقول في أحد التفاسير قل هو الله أحد، يقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء، فهذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير الوجود أيضا. السلام كان فاعل كلام، ما هو معنى إن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، أو هذا استهتاح كلام، الله واحد فلا خالق سواه ولا رب سواه ولا إله غيره سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه، هو الموجود لكل شيء جل وعلا، هو الواحد الأحد، والله أحد الله سبحانه. ما في دليل على حدية الوجود يا شيخ؟ لا لا لا، الله هو الموجود الأشياء، هو ما قمعنا وجود الله، هو الموجود الأشياء، هو الخالق الأحد. ليس هناك وجود حقيقي إلا وجود يا شيخ، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجود. لا هو هذا محور، أن هذا مخلوق بعد العدم، وجود الناس الباقين عدم، من الله اللي أوجدهم، الوجود الحقيقي كامل لله وحده، أما الباقون وجودهم سبقه العدم. وحديث الفاعلية يا شيخ، هو فعال المغري سبحانه، هو فعال المغري، أما المخلوقون لا، ما يفعل ما يريدون، يعجزون عن بعض الشيء، لكن رب جل وعلا هو الفعال بغير شيء، ما شاء كان ولا ما شاء كان. لتفسير سورة الفرق يقول حديث العقيدة وحديث الأحد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة. هذا باطل، هذا العقيدة، الأحد كما ثبت منها يستجد في العقيدة وفي العقيدة ثبت في الأسانيد مثل حديث عمر على البنديات، حديث الأحد هو ذكر لبيد بن العاصم، لبيد بن العاصم اليهود اللي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ أحسن الله عليك، حديث هذه يصير هذا كلام سيف قطب، هذا في السر هذا حديث ودود، هذا غلط، هذا غلط من طرف ما هذا حديث ودود، هذا يا شيخ يبطل الشيخ ولا وجود إلا وجوده يا شيخ، ما هو بلا وجود حقيقي، ما هو بقول الشيخ اللي يقولون بأحديث وجود، هذا حلاك وحديث وجود من عرب وأشباح، لكن هذا يقول حقيقي قيدة ما قال وجود مطلق، يعني إن وجود الحقيقي الكامل وجود الله، أما قال فهم مسلوقون بالعدم، يقول فيه كنطة فيه إهانة، أو لو ترك لكان أو عفى بالعبارات اللي قالها الرب، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، كن خلاق. استشهاد على رسول الله تعالى ان ربكم الله تعالى. لا لا لا هذا المجلد السادس صح. اول مجلد السادس اول محقق يشوف في سورة الحديد ثم سورة العصر سورة الحديد والله في عبارات من الزينة وقط سبحان الله عبارات من الزينة. شيخ يقال أن هذا التفسير كتب برحيق الجنة بعض الناس يقول عليه برحيق الجنة وكتابات من الجنة أول حديث لا أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمن على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال فلا يكون في حالة عدم استوائه على العرش ثم تتبعها حالة استواء. والقول بأننا نؤمن بالاستواء لا ندرك كيفيته ولا يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش. والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا. والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته. ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف يصور النص القرآني مجاله تصويريا عجيبا يشغل القلب بتتبعه في هذا المجال وسيع متصور في حركاته دائما لا تفتر. وهذا أمر غير مجرد ذكره العلم حقيقته المجردة أمر مؤثر موحي يملأ جوانب النفس ويشغل خوارج القلب وتترامى به سبحات التصور وثبات الخيال. إنما بيان الإحراء هذا كله كلام فاسد ما أثبت السواء شيخ. لا لا هذا معناه الهيمنة يكون هيمنة معناه إنكار السواء المعروف اللي هو العلو على الأرض وهو الأول والآخر الشيخ يقول هذا باطل يقول يدعى لأنه مسكين ضائع في التفسير هو الأول والآخر الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دون شيء الأول والآخر مستغرق عن كل حقيقة الزمان والظاهر والباطن مستغرق عن كل حقيقة المكان وهم مطلقتان ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا لله وهذا كله مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وجود الله فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود مثل ما تقدم كلام موهم أيوه وحدة الوجود هو مراده أن الله هو الوجود الحقيقي به وجود الأشياء وبه فريق على الأشياء ولكن تنطع يمضي من هذا مراده لا تنطع كثير حتى يلبس عليه. طيب الشيخ يوصف بقراءة الكتاب هذا دائما يوصف بقراءة الكتاب ويقول ما أفضل تفسير موجود من هذا الكلام يقول لا لا شغل أكتب عليه نكتب عليه إن شاء الله. جزاكم الله خير تفسير الضلال وتفسير ومعالم الطريق لأن الشيخ في العدالة الاجتماعية يقول أن عثمان كان يبذر الأموال وينشرها على أقاربه وأبو ذر أنكر عليه فنفاه للربذة لأنه استكبر ولم يستمع إلى أبو ذر.